موجوده ان شاء الله تعالى الى الدرس القادم، وذلك لضيق الوقت. ولذلك يعني نكمل بذكر فوائد حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. اذا اخر يعني فائده ذكرناها ان هذا الحديث فيه بيان حرص الصحابه رضي الله عنهم على الخير، ذلك لانهم يعني لما بلغهم بان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر مكانا في المسجد يصلي فيه تتبعوا ذلك وطلبوا ذلك حتى صلوا معه لبعض الليالي. وفي الليله التي لم يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جعل الصحابة رضي الله عنهم يعني يرفعون أصواتهم بل حصبوا بابه حتى يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي به. وهذا كله يعني يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. أيضا مما يستفاد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كما قال أهل العلم جواز أن يحجر المسلم مكانا في المسجد ليتفرغ فيه مثلا للعبادة، يتفرغ فيه للعبادة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز للمسلم أن يحتجز مكانا في المسجد وأن يحتجر مكانا في المسجد لغرض شرعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال العلماء بشرط ألا يضيق على أهل المسجد، بشرط ألا يضيق على أهل المسجد، بمعنى أن احتجازه لذلك المكان إذا كان يؤدي إلى التضييق على أهل المسجد فحينئذ يمنع منه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام بفعله هذا ما كان يضيق على أهل المسجد، بدليل أنه كان يفعله ماذا؟ ليلا، كان يفعله ليلا. وأما في النهار كما ذكر بذلك بعض الشراح فكان النبي عليه الصلاة والسلام يزيل ذلك الحصير، وإنما كان يعني يحجر ذلك المكان ليلا. إذن ففعله عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه تضييق على أهل المسجد. إذن فهذا الفعل إذا لم يؤدي للتضييق على أهل المسجد فإنه ماذا؟ فإنه جائز. قد يقول القائل وهذا الحديث هل فيه دليل على جواز حجز الأماكن في الصفوف الأولى؟ الجواب لا، ليس في هذا الحديث دليل على جواز حجز الأماكن في الصفوف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لم يكن يفعل ذلك في الصلوات المفروضة التي يحرص فيها الناس على التقدم إلى الصفوف، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجر المكان ليلا، ليلا يعني حين يذهب الناس ويهدأ المسجد ويصبح ذلك المكان الذي يحجره عليه الصلاة والسلام يعني لا يطلبه أحد، خلاف الصفوف الأولى. الصفوف الأولى في الصلوات الخمس فهي حق لكل مسلم، فهي حق لكل مسلم، ولذلك فهذه الأماكن في الصفوف الأولى هي حق لمن سبق إليها، هي حق لمن سبق إليها. ولذلك فيعني الأصل عدم جواز ما يفعله بعض الناس، عدم جواز ما يفعله بعض الناس، يعني بعض الناس تجده مثلا يعني يذهب إلى المسجد في وقت مبكر ثم يحجز المكان ثم يخرج إلى السوق إلى المكتبات يذهب إلى بيته أو يذهب يأكل إلى غير ذلك ويعود إلى ذلك المكان، فنقول هذا الفعل غير جائز. ولذلك يعني أذكر جيدا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني سئل عن هذا الحج، سئل عن هذا الحج في بيت الله الحرام فقال إن كان هذا الحاجز عنده صدق يعني عنده عقد ملكية لأنه يملك هذا المكان فله أن يأتي، وأن له أن يأتي بمثل هذا الصك. إذن فهذا البيت هو بيت الله جل وعلا، وهذه الأماكن هي لكل المسلمين، وليست يعني حكرا على أحد، وبالتالي فهي أماكن لمن يسبق إليها. إذا سبقت إلى ذلك المكان فأنت أحق به، ولكن إذا فرغت من صلاتك، من عبادتك، من قراءتك للقرآن، ثم يعني ذهبت إلى شغل آخر، إلى طعام أو أكل أو سوق أو غير ذلك، فحينئذ يزول حقك في هذا المكان، وينتقل بعد ذلك إلى شخص آخر. وأما أن تبقى يعني حاجزا لهذا المكان طول اليوم ولجميع الصلوات الخمس، مع العلم أنك لست ملازما لذلك المكان بل تترك فيه شيئا وتخرج، فلا شك يعني أن هذا الفعل من الأفعال المنكرة. لهذا سبحان الله من الغرائب والعجائب أن بعض المساجد كمسجدنا هذا مع الأسف، يعني الصلاة سبحان الله قريب تقام، لم يبقى على إقامة الصلاة إلا دقيقة أو دقيقتان، وأنت تنظر إلى الصف الأول يعني تجد أماكن كثيرة خارج، ولكن وين تتمثل في أهل سواك أنا قلم أنا. هذا طبعا لا شك أنه منكر يا جماعة، هذا منكر لا يجوز. فيعني على المسلم إذا أراد فضل هذا المكان أن يلزمه، إذا أراد المسلم فضل هذا المكان فعليه ماذا؟ أن يلزمه. وأما أن يحجزه يعني بمثل هذه الأشياء فلا شك أن هذا مما لا يجوز شرعا، وقد أفتى يعني غير واحد من أهل العلم في منع ذلك وتحريمه وعدم جوازه. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.